الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني في مقدمات إن شاء الله نافعة، لا أقول لازمة لكنها نافعة، في قراءتنا لكتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله، وهي كذلك نافعة في علم أصول الفقه جملة، يعني ينتفع بها طالب العلم جملة لو أراد أن يتخصص في هذا الكتاب أو أراد فقط أن يدرس على أساس أنها مما تشكل ملكته لدراسة هذا العلم الجليل الشريف. تكلمنا في الدرس الأول عن الظروف المنشئة لنشر كتاب الموافقات، وقلت أن هذا يحتاج إلى تحقيق زائد، أنا أنبه عليها لئلا يقع اللبس في الحديث، هذه تحتاج إلى تحقيق زائد ومعرفة الأشخاص الذين رعوه ابتداء. هذه المقدمة هي إحدى الأسباب الدافعة لنا لقراءة الموافقات. لماذا ندرس هنا سؤال عام وسؤال خاص؟ السؤال العام: لماذا ندرس أصول الفقه؟ ولماذا نريد أن ندرس كتاب الموافقات للشاطبي؟ سأقدم الجواب على السؤال الخاص أولا، وهو لماذا أردنا، لأن الجواب على السؤال الخاص له علاقة بما تقدم في الدرس الأول فقط. نحن ندرس كتاب الموافقات للشاطبي لأسباب متعددة. السبب الأول هو تبرئة هذا الكتاب مما نسب إليه من انحراف في طرق الاستدلال أو في بيان الأدلة التي يستند فيها في الاستدلال. الإمام الشاطبي دقيق ككل أئمتنا والمعروف في تاريخنا، وهذا نقطة، هي نقطة فصل تعتبر في دراسة أصول الفقه، وأنبه عليها هنا باعتبارها فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أن أصول الفقه هو العلم الجامع بكل جلاء لعلمي الوجود، علم العقل وعلم النقل. تستطيع أن تقول أن الفقه، أن فروع الفقه مثلا، إن أكثر ما يتجلى فيها النص النقل، العقائد العقل فيها قليل، ولذلك هم يقولون العقل دل على النقل ثم استقال، يعني الذي عرفنا بصحة النقل هو العقل، ولكن قالوا ثم استقال. وهناك العبارة الشهيرة التي قالها الغزالي ثم ذكرها ابن تيمية وشاعت على لسانه، والكثير من الكلمات، أنا أنبه الكلمة ليس تقليلا لقيمة أئمتنا، ولكن الكثير من الكلمات التي قالها الأوائل ذكرها المتأخرون وشاعت أنها لهم، والباحث والناظر والقارئ المهتم يجد أن هذه الكلمات قد سبقوا إليها. ومثلا مثل هذه الكلمة التي شاعت في كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وهو أن العقل، أن النقل لا يمكن أن يأتي بمحالات العقول، هذه قضية، لا يمكن النقل أن يأتي بمحالات العقول، لا يجوز بأن يأتي النقل يناقض يقينية من يقينيات العقل الفطري، وهذه تحتاج إلى بحث، أنا إن شاء الله أبينها، الفرق بين العقل الصناعي والعقل الفطري، لأنها مهمة من مهمات أصول الفقه. لا يمكن أن يأتي النقل بشيء يناقض العقل مناقضة صريحة، لكنه يمكن أن يأتي بما لا يدركه العقل، وهذا فرق. القصد بأن العقائد قلما يدخل فيها العقل، قد تصاغ علوم العقائد من خلال العقل، ولكن مصدرا العقائد هو النقل، كذلك الفروع والفروع الفقهية كلما تجدون العقل له دور، العقل له إعمال ولكن ليس له دور في الاستدلال، ليس هو الذي يستدل به. وكذلك علم الحديث تجد أنه، وهذا إن شاء الله إذا الله يسر نبين أن علم الحديث هو علم اجتماعي صحيح، هو خاص في داخل المدرسة الحديثية لكنه منتج اجتماعي، المجتمع هو الذي ينشئه، وهذه قضية مهمة لتدل على أن الرقي في داخل أمتنا لم يكن نخبويا، يعني ليس هناك طبقة للعلماء مفصولة في درجة علومها عن المجتمع، لا يوجد هذا، لا يوجد. يعني عندما تقرؤون، أنا أنبه لهذه النقطة لأهميتها، عندما تجد أن شعبة كان يجلس عنده 100,000 نفس يسمعون له، وكان الناس يرسلون أبناءهم ليتعلموا سمت أحمد سمته فقط، الأم ترسل ابنه لا ليسمع ولكن ليرى كيف يتكلم أحمد، كيف يجلس، ما هي هيبته، ما هي ديانته، كيف يتحرك، كيف يتغير صوته عند ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فترسل الأمهات أبناءهن ليتعلمن من أحمد سمته، فتجد تقول جلس في المجلس 100,000 نفس، 200,000 نفس. يزيد بن هارون، وهي القصة له، أنه عطس يوما فشمت فاهتز قصر هارون. فأين هؤلاء المحدثون؟ السؤال الذي يطرح نفسه، أين هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس يتعلمون، ترتقي عقولهم، ترتقي مداركهم السلوكية والفكرية، ثم يذهبون إلى أعمالهم. منهم من يذهب تاجر، منهم من يذهب طبيب، تقول طبيب نعم، منهم من يذهب مقاتل، منهم من يذهب قائد، وهكذا تسري بهم الحياة. منهم يذهب إلى الحمام يشتغل في الحمامات، وهكذا. فتذهب هؤلاء الذين جلسوا هذه المجالس العلمية، ذهبت بهم الحياة، ثم بعد ذلك اختص بهؤلاء 100,000، 5,000 نفس، 10,000 نفس في طلب الحديث، ثم برز منهم 1,000، ثم كتب منهم 500، ثم بقيت من كتب 200. لكن القصد بأن العلم كان ارتقاء اجتماعيا، يعني مبنيا في قواعده على المجتمع. رأيتم هذا؟ هذه 100,000، 200,000 تتحدث عن 250,000 بني آدم في جلسة واحدة، في جلسة واحدة. فهذا يدل على أن علوم الإسلام وخاصة علم الحديث كان علما اجتماعيا، فهو منتج اجتماعي، وهذا يحتاج إلى بيان كثير جدا وتفصيل. القصد بأن علم أصول الفقه هو العلم الذي تجلى فيه التقاء النقل مع العقل تماما، ولذلك لا يجوز للغبي أن يتعامل معه، ولا يجوز لجاهل النص أن يتعامل معه، لا بد أن يكون جامعا للأمرين. هناك وقت من الأوقات ولا شك غلب فيه أهل العقل، والناس يسألون من أين تأتي بالعقل والنقل. أنا فكرت، رأيت بعض الناس تدور أعينهم لما أقول عقل الجاهلية ولا بد من عقل للعقلاء حتى لو كانوا جاهليين، ولا بد من هدي الإسلام، فمن أين هذا؟ انظروا إلى قوله تعالى، تفكرت في هذا الأسبوع، بحثت عنه في كتاب الله فوجدتها في قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والواو عند أهل اللغة بالإجماع تقتضي المغايرة، يعني أين استقلال العقل عن النقل؟ ولا بد من اجتماعهما لحصول الهداية ولحصول المدح الإلهي في قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله. هذا هؤلاء هداهم الله، أين يعني وأولئك هم أولو الألباب؟ إذن لابد من عقل. وإمامنا الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو منشئ علم الأصول يجعل الاجتهاد، ما معنى اجتهاد عنده؟ يعني إعمال الرأي، إعمال العقل، يجعله واجبا. كما أن التسليم للنص واجب، فإعمال العقل في النص واجب. وهذا مما سنبينه من مهمات أصول الفقه، هو رفع الملكة العقلية. القصد بأن أصول الفقه هو العلم الذي يتجلى فيه العقل والنقل تماما، يعني قد يغلب في علوم أخرى النقل، قد يغلب العقل، ولكن هذا الانتصاف والامتزاج بين هذين هاتين الهدايتين، هداية النص أي النقل وهداية العقل، يتجليان في أصول الفقه. نعم هناك طور من الأطوار، هناك طور من الأطوار غلب فيه العقل على النقل في أصول الفقه، وهذا تكلمنا عنه في قضية، في قضية لما تكلمنا عن المتكلمين، وتكلمنا بأنه قد دخلوا فيه المنطق، وأدخلوا فيه علم الكلام، ودخل في مهمات أصول الفقه ما هو غريب وأجنبي، قلنا هذا. ولكن أصل هذا العلم كما إذا رأينا إلى كتابه الأصلي فيه والأصيل فيه والرسالة، رأينا عقلا عظيما، ورأينا إدراكا للنص ومعرفة وإحاطة به كذلك عظيمة. فهذا علم يقوي لديك البحث في النص، ويقوي لديك ملك الملكة. هذه الملكة عضلة، فهمتم ما معنى ملكة؟ الملكة هي قوة النفس. ما لم نقول كملكة، هي يعني قوة النفس. ما هي قوة؟ كما تقول قوة البدن، عضلة البدن، قوة الإبصار، ملكة الإبصار، في ملكة العين إبصارها، أي قوة نفسها. وقوة النفس ملكة، ملكات النفس، الشجاعة ملكة، الحلم ملكة، العلم ملكة، ميران العقل ملكة. فلا بد أن تقوي هذه الملكات. إذن نقول بأن الإمام الشاطبي أردنا كتابه أن نقرأه من أجل أولا ما هو هذا شرح للسبب الخاص، وهو أن نبرئ هذا الكتاب مما نسب إليه من انحراف. ولأن نقول هذا لعلمنا، وليس لعلمنا الذي هو جاءنا من غيرنا، بل من علمنا بالمراس والدربة والامتحان، بأن علماءنا وخاصة هاي نضع عليها إيش تحت خطوط كثيرة، وخاصة أن أدق من كتب في العلوم هم علماء الأصول، ومن هنا كثر فيهم التجريد. التجريد ما معنى التجريد؟ يعني الحالة الذهنية، لأنه علم يتكلم بالكليات. أنتم تعرفون لمن قرأ شيئا في المنطق، وشيخ الإسلام يشرحها كثيرا خاصة في هذا الكتاب درت عرض العقل والنقل، بأن الكليات ذهنية. صحيح الكليات ذهنية. لو قلت أنت الحديد، لا يوجد شيء اسمه الحديد، يوجد فرع الحديد في الواقع. كلمة الحديد كلمة كلية لا وجود لها إلا في الذهن. فإذا وقعت على الأرض على الوجود صارت إيش؟ جزئية. فالكليات هي ماذا؟ ذهنية، يعني مثل قواعد، القواعد فقط في الذهن، لكن تفريعاتها هي تطبيقاتها الفقهية. واضح؟ فلوجود هذا، إذن هو ما يسمى اليوم بالعقل الرياضي، الذي يحتاج إلى أبعاد، كما يقولون ثلاثية ورباعية، يعني الأشياء عندك أنت لها أبعاد ثلاثية، لكن الذهن مرات يذهب في خيالاته إلى ما هو أكثر من هذه الأبعاد. فلذلك الكليات ذهنية. من هنا كانت صرامة علماء علم الأصول، عندهم صرامة شديدة. هذا التجريد هو الذي للأسف في وقت من الأوقات صنع صعوبة هذا العلم، ولقلة التمثيل الذي قلناه في مدرسة المتكلمين صار هذا العلم حتى أنه غريبا على الفروع بخلاف مدرسة أهل الرأي. والآن سأتكلم عن قضية مهمة، وهي من منافع مدرسة الرأي في هذه النقطة. إذن لما نأتي لواحد اليوم لينسب للشاطبي كلاما لم يقله، لأنه أراد ما قلناه في الدرس الفائت، فأردنا بهذا أن نقرأ الموافقات لهذا أولا لهذا السبب، وتبرئة الإمام مما علقه الجهلاء المعاصرون فيه من كلام لا يليق بالعلماء، لا يليق بسلفنا، كما يعلقون كثيرا على ابن رشد، على يعلقون كلام كثير، يعلقون على ابن حزم، يعلقون يختارون. هذه قراءة تسمى، وهي إحدى القراءات الباطلة يا مشايخ، اسمها القراءة الانتقائية، القراءة العالمة السليمة الموضوعية هي القراءة المستوعبة. هناك فرق بين القراءة الانتقائية وبين القراءة المستوعبة. القراءة المستوعبة بدك من الألف إلى الياء، وكل كلمة عند علمائنا يجب أن تقف عندها. ولذلك مما يعلمنا علم الأصول، وهذه تأتي في جواب السؤال الثاني ما هي فوائد قراءة علم الأصول، أنها تعلمك الوقوف حتى عند حروف المعاني. يعني في لو ذهبت إلى كتاب من كتب الأصول من المطولات، أو ذهبنا إلى كتاب متأخر إلى كتاب إرشاد الفحول، تجده وغيره تجده يقف أكثر مما يقف علماء اللغة عند حروف المعاني. ما معنى من وعلى؟ هذه نحن نمر عليها كأنها ماذا؟ لا قيمة لها، هم يقفون عندها، هذه تعلمك الدقة. ولذلك علينا أن نقف مع هذا الإيمان لنبرئه، لنسلب من العلمانيين الإسلاميين الذين أرادوا الجمع بين العلمانية والإسلامية، بحيث يريدون أن يوسعوا دائرة الدليل ليجعلوها ليدخلوا فيها ما يسمى بالمصلحة بإطلاق، المصلحة بإطلاق، ويجعلونها دليلا، ويأخذون كلام ابن القيم وكلام المقاصد في الشاطب وكلام الطوفي بجمعوا من هان ومن هان. هذا ما يسمى في علم التزوير بالتشييع، وعلينا أن نحذر منه. هذا إحدى ما يلبس علينا في واقعنا، وهذا مما يفيدنا فيه علم الأصول. التشييع هو وجود أجزاء المسمى بغير ترتيبه السنني، هذا التشييع. شو التشييع؟ هو وجود جميع أجزاء المسمى لكن بغير ترتيبه السنني. موجود الآن لو ضربنا بالإنسان، الإنسان له رأس، له يدين، له ما الأعضاء. فلو قلت الإنسان تتعرف ما هو الإنسان، لكن لو افترضنا أننا جعلنا الرأس مكان الرجل، والرجل مكان اليد، والأذن مكان العين، فهي الأجزاء موجودة، الأجزاء موجودة لكنها مركبة على غير وجهها السنني. وهذا المثال الأخير، ما أريد أن أدخل علم في علم، ولكن هذه مما أردت أن أنبه على مهمات علوم علم الأصول الفقه في تربية حياتنا وعقولنا. هذا كله من علم أصول الفقه. والآن ترون تسمية الأشياء باسم غير أسماء، كلها تدور على ماذا؟ لماذا تسمى؟ من أكبر الأخطاء عند الفقهاء، الأطفال قد يقع عليهم من مجرد وجود الرأس يكفي أن يسمى إنسان، لكن الذكي أين يقع عليه الخطأ؟ والعالم والدارس والفقيه يدخل عليه الخطأ بهذا الذي يسمى التشييع، الأجزاء كلها وبدور عليها واحدة واحدة، موجود هذه موجود هذه وموجود هذا، وهذا الركن موجود وهذا الركن موجود، في النهاية المسمى موجود لن يطلق عليه مسمى، وانت بتعرف تنظر إليه فتجده مشوها هذا التشيء. إذن الذي فيها من أسباب قراءتنا للموافقات، حتى لا نبتعد عن المسألة، بأننا نريد أن نبرئ الإمام مما علقه به الذين أفسدوا منهجه. قالوا مصلحة، انتبهوا لهذه المصلحة. لو ذهبنا إلى كل كتب الأصول لوجدنا أن هناك مصالح، المناسب المعتبر والمناسب الملغى، المصلحة الملغى، المصلحة المعتبرة، المصلحة المرسلة لمن يقول بها، وأنا لا أقول بها في الحقيقة، وليس إلغاء لما يقوله أصحابها، ولكن لأنها داخلة في المصلحة المعتبرة ونريح حالنا، أبقينا داخل الخطاب، وهذا سنبينه في المباح. والشيخ الشاطبي عليه رحمة الله له تجليات في الكلام على المباح، هذه مهمة، له تجليات رائعة جدا في الكلام على المباح. إذن السبب الأول الذي يدعونا لقراءة الموافقات وهو أن ننظف هذا الإمام مما علق به من خلال كتابه، وليس من خلال استدعاء كتب غيره ولا شروح غيره ولا ما بره من كتاب، نقرأه ونرى كيف أن الإمام يرى أن أعظم مصلحة في الوجود خلقنا من أجلها هي تحقيق العبودية لله. ولما انتقد هذه نأتي إليها يعني ربما لما نبدأ في المصلحة، لا نريد أن ندخل فيها لأن ليس هذا المقصد، ليس فقط تقرير ما هي المقاصد المعتبرة وكذا إلى آخره، لا، ولكن لما انتقد ابن تيمية رحمه الله الذين جمعوا ضرورات الوجود في 5 فقط، انتقدهم بأنهم أغفلوا أعظم ضرورة وهي ضرورة العلاقة مع الله. بقول هذول الجماعة جمعوها ولكن في النهاية أغفلوا أعظم ضرورة هي ضرورة العمل القلبي، لأن تجد أن الضرورات كأنها محصورة فيما هو هيكلي، فيما هو هيكل، وأين الجوهر؟ وهذا نجده عند الفقهاء. يعني الآن لو أنت أردت في الفقه أن تقول ما هو حكم الخشوع لما وجدت في كتب الفقه إجابة، مع أن القرآن يجيب عليها، هي كأنها هي الراية الأولى المحمولة للدخول إلى الصلاة في القرآن، أو للدخول إلى ما هي الصلاة من خلال القرآن. قد أفلح المؤمنون، إذا بحثت في كتب الفقهاء لا تجد حكم الخشوع. لماذا؟ لأن مهمة الفقيه هو الكلام عن الهيكل العمل الذي به يتم الإبراء، لأن الصلاة الصحيحة يعني براءة الذمة، سقوطها من الذمة. هذا المهمة الأولى التي نريدها من الموافقات. النقطة الثانية المسألة الثانية التي تدعون إلى قراءة الموافقات هي طريقته. تعرفون أن، وهذه في الحقيقة تحتاج إلى بيان ووقفة مهمة جدا، وهي هل علينا نحن المعاصرون أن نجتهد بحيث نقفز على التاريخ والتراث؟ الأستاذ عبد السلام هارون وهو أستاذ ومن أئمة التحقيق عليه رحمة الله، وهو ابن خالته للشيخ شاكر، له كلمة جميلة ورائعة. يقول هذا الأستاذ، وإن كان الناس طبعا مشايخنا بيعرفوش لأنه ليس له اهتمام في كتب الحديث والفقه، وإن كان له تحقيقات في هذا ولكن هو إمام في اللغة، يقول الاجتهاد يبدأ بموت بقتل الماضي بحثا. يعني اليوم الجماعة شو بيصير فيه، شو ما الذي حدث فينا؟ حدث فينا يا جماعة إنه لأنه على قاعدة الثعلب قفز إلى العنب فلم يستطعه، فقال له روح من تحصرون شيك. فالجماعة أجل كتب الأصول الأقدمين بحثوا فيها وجدوها صعبة ما فهموها، قالوا نروح نجدد في أصول الفقه. وهذه طامة كبرى. من هنا يتهم من يدرس الأصول، ينبغي يتهم بأنه يستعلي على متكلمه، على سامعه، على قارئه، وهذا غير صحيح. ولكن كذلك من الغلط هو أن تبقى مستعليا عليهم بخطاب الأقدمين، فعليك أن تنزله، عليك أن تنزله. نعم هناك صعوبة في مسائل الكليات كما تكلمنا لها مسائل دينية، ولكن كذلك يستطيع العالم المتبحر الذي أدرك كنه العلوم، عرف جوهرها، دخل إليها، وصل إلى جوهرها، أن يجعلها سهلة لسامعيها، والمسألة مسألة عبارة، ثم إن عجزت العبارة ذهب إلى التمثيل، والتمثيل هو أعظم درجات الحد، كما يقول شيخ الإسلام في نقضه للمنطق، يقول أن المناطق جعلوا كل مسمى لا يعرف تصورا إلا بالتصديق، مش هيك؟ عندهم التصورات التصديقات، فلا يعرف إلا بالحد. أي تصور ذهني لا يعرف إلا بالحد؟ شو المقصود بالحد؟ يعني التعريف، قال لا لا لا لا ممكن نعرفه بالمثال، بدل ما نقعد نعرف شو الخبز بنجيب له رغيف ونحطه قدام عينه ونقول آه شرحنا كلام شيخ الإسلام اللي ممكن تقرأ 30 صفحة تقول شو قصده هو بكلمتين المقصود بالمثال، يعني نجيب له الخبز قل له ايش الخبز، قل لك هاي الخبز، انتهى الموضوع، حصل المقصود. صح ما نميت ذهنه، ما شغلت أذنه حتى تسمع وتعي وتدرك مقاصد الكلام، نزلت مرتبة، ولكن في النهاية حصل المقصود. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن كتب الأصول ارتقت كما تقدم في الكلام السابق، ارتقت في أسلوبها فابتعدت عن أنصاف، حتى أنصاف طلبة العلم، يعني لا ينشط لها لهذا العلم إلا الكبراء الذين درسوا المنطق وكثرت عندهم المعاني العقلية وصارت لديهم دربة فيها. ما المطلوب؟ المطلوب هو اليوم بدل ما المطلوب، المطلوب العلمي الصحيح ما قاله الشيخ الأستاذ عبد السلام، وهو أن تذهب إلى التاريخ وتذهب إلى التراث فتقرأه قراءة مستوعبة عالمة تصل إلى درجة السيطرة عليها. أي علم لا تستفيد منه حتى تسيطر عليه، إذا بقي من هذا العلم جزء شموس لم تسيطر عليه انتهى العلم، لم تعد أنت طالب علم، لم تعد أنت عالما. عالم معنى أنه عندك أن العلم تحت سيطرتك، مدرك له، تدرك هذا العلم وهو سهل تقرأه كأنه يتحرك بين يديك، كما أنه تمشي الأمور بين يديك، عندك أجزاء من أشياء فأنت تسيطر عليها. فإذا بقي بعض من العلم شموس فعلامة أنك إلى الآن لم تسيطر على هذا العلم، لا تستطيع حينئذ لا أن تتكلم فيه ولا أن تبينه لغيرك، لأن البيان يعني الإبانة عن طريق اللسان لا يمكن أن تكون واضحة ولا بينة حتى تكون بينة في النفس. فلما بتشوف شيخ مخربط شرد من هان رايح من هان مسكين مضيع وأطلق عبارة كبيرة ومش قادر يفسرها للناس، لأنه في الحقيقة هذا يدل على أن هذا العلم، هذه المسألة ما زالت في قسم الشموس، مش مسيطر عليها. وهذا يقع في الناس، وتعرفوا عند الكلام الرجل يتكلم هرب منها، بتقول مسكين الرجل هذا الباب مسكر عليه، الله يفتح عليه. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو الذهاب إلى تراثنا وقراءته، لأنه إحنا مجبورين الآن، مجبورين. صحيح بيجي واحد بيقول لك دخل المنطق، بيقول له مش مشكلة بدك تقرأ. العلوم لا تعرف إلا بالحد، المسميات العقلية وخاصة المصطلحات، المصطلحات لا تعرف إلا بالحد. بدك تتعلم ما هو أصول الفقه، ما هو حده، ما هو تعريفه، بتيجي عليه بتتعلم إنه أصول الفقه لا إما أن تعرف تعريفا تركيبيا وإما أن تعرف تعريفا لقبيا، هذا بدك تعلمه، بدك تعرفه. وما بدكش تقول الناس هكذا تركيبا، بدك تعلمه بلغة المعاصرة شو معناته مركب سهل وشو معناته لقب، بدك تعرفه وليش معنى أصول. فإذا لم تدرك هذا وقف شوي، ما بتجتهد، ما بتقدرش تستوعبه ولا تبينها للناس. إذا المطلوب هو قراءة تراثنا بأسلوب ما كتب فيها. صح دخل عليها أجنبي من منطق اليونان، دخل عليها بس في النهاية كتبت. يعني الآن لما تأتي لكلمة الاقتضاء، هذه كلمة طالب العلم يقف ما اقتضاء، إيش كل ما بسمعها مسكين بروح ذهن شو اقتضاء. فهذه ينبغي أن تسهلها، لا يمكن لك أن تسهلها لطالب علم حتى تصبح هي خاضعة لك. بين في نفسك على معنى سهل، على معنى أنها منقادة لك انقيادة سهلة، وبذلك تنقاد في لسانك انقيادة سهلة فتعبر بها. هذا ما نحتاجه. الخطأ الكبير هو من يزعم أننا نريد أن نجدد بتجاوز التراث دون أن نقرأه. هذا هذه مهمتك أنت عند طالب العلم، لا تطلب منه أن يقرأ التراث، لكن أنت وقد جلست مجلس الإبانة عن تراث علمائنا وعن كتبهم وعن علومهم وعن أصولهم، فلا بد أن تقرأها من خلال أبوابها وأساليبها، لا بد. أنت جلست تعلم الناس، جالسين أمامك حرين، فأنت تبين لهم، تفصل لهم، تسهل لهم، ولكن أنت وقد أردت أن تقول ماذا يقول علماؤنا، فلا بد أن تدخل هذه الكتب من أبوابها التي كتبت فيها ومن مصطلحاتها التي صيغت في بها وحينئذ وأن يسلس لك قيادتها، أن تصبح هذه الكتب كأنها من. وهذا جهد عظيم، هذه ليست مسألة سهلة، هذه قد يعني المرء حين يحتاج إلى سنين من القراءة والمراجعة، وربما يتقف لديه الحجرة واحدة مسألة كلمة تتعجب أنت إذا خط هذه المعركة وغمار هذه هذا السبيل، تجد أنه تتعجب كيف هذا الشيخ يتكلم في هذه المسألة ويجعلها من أول مسألة في البحث، وهي في الحقيقة إلى الآن لم تحلل لديك، عناصرها لم تحلل في داخلك، لأنه يلقيها كما في الكتاب يقول كذا وكذا ويمشي، ولا أنت تريد، لا ينفعك هذا، لا يكفيك هذا، لما تريد أن تدرسها لتوصلها علما في داخل السامع هذا يحتاج إلى المراحل التي تكلم فيها، أولا أن تقرأ التراث قراءة مستوعبة، ثانيا أن تقرأ هذا التراث حتى تسلس لك قيادته، ثالثا أن تصيغه صياغة قريبة للنفس. الإمام الشاطبي حقق هذه المنفعة، ولذلك لا تجد في كتابه تلك الصياغات المنطقية التي جففت رطوبة أصول الفقه، لكن هم حرين، هم جماعة، وهذه طريقة علمائنا، كانوا أهل ظن بعلومهم، كالذي لديه الكنز فيريد أن يجعله فقط للمتخصصين، يقول هذا علم لن نعطي لهؤلاء الأولاد والصغار يتلعبون به، ولذلك هل أصابوا أو لم يصيبوا؟ هذا قطعا في زمانهم له أسبابه التي نحكم بالإصابة، لكن بتغير الظرف وضعنا الله يرحم علينا. ومن هنا أبو زكريا الفراء إمام أئمة اللغة، كان من عيب العلماء عليه أنه أراد أن يسهل النحو حتى يصبح ألعوبة بيد الصغار في الحواري، لما بسبوا عليه بهذا بيقولوا وقف شوي خربت علينا، هذه جواهر وين رايح ترميها هكذا، صعب، حتى إذا أرادها الداخل إليها تعب إليها. هذا لها ظروفها وأسبابها، لكن الإمام الشاطبي لم يسلك هذا السبيل. من هنا ما هي فوائد قراءة الموافقات؟ أنه من أسهل كتب الفقه. الآن الناس بيتكلموا موافقات وما ذلك يقرؤونه، فإذا كان كتاب أسهل كتب الفقه كيف لو نرميه في المستصفى، كيف لو نرميه في الإحكام للآمدي، مع أن الآمدي أصلا فيلسوف، فتصور واحد فيلسوف يكتب في أصول الفقه، أو يقرأ المعتزلي أبو الحسين البصري المعتمد، وشوف حاله مسكين داخل شاف كلمات سوداء أمامه صحيح مكتوبة بحروف عربية، لكن ما الموضوع؟ فلذلك من السبب الثاني الذي يدعونا لقراءة المستصفى لقراءة الموافقات للإمام إسحاق الشاطبي هي طريقة صياغته، طريقة الصياغة التي فيها سنتبينها، لكن أول فارق أنه لا يقف عند الحدود التي عليها المناطق، لا يقف عند الحد، ولكن يبينه بالطريقة التي فيها الشرح والطريقة المعروفة لمشايخ عصره. المشايخ عصره يعني هو 790 توفي للهجرة، توفي سنة 758 ابن القيم، يقول بعضهم وهذه تحتاج التدقيق، هو طبعا هو مما يعرف أن الشيخ الشاطبي هو تلميذ القرافي المالكي، وهذا ربما نتكلم عنه أنه كيف تكونت لديه الملكة، ما هي تكلمنا عن مصادره ولكن عن شيوخه، وأن القرافي هو ممن التقى مع شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله، فهناك على أن الطريقة تحتاج إلى توسع في قضية الإبانة، وخاصة أن المواضيع التي طرحها هي مواضيع تحتاج إلى شرح موسع على غير ما وضعت لها الكتب الأصولية التي قلنا بأنها كليات. كتب الأصول ماذا هي؟ كتب كليات، والموافقات كأنه كتاب فرعيات، لأنه قال في مقدمة الكتاب أنه أراد أن يجمع بين طريقتي ابن القاسم ومن وأبي حنيفة عليه رحمة الله. طيب نكتفي بهذا الشرح لما هو خاص في قراءتنا الموافقات. قد ندخل في أسباب كثيرة، أن الموافقات صار له حضور اليوم في عند طلبة العلم والمشايخ يحتجون به كثيرا، قد تدخل هذه النقطة في النقطة الأولى، ولكنه حتى نقرأ أبحاثه ومواضيعه ونصبح على إدراك تام ماذا يريد هذا الإمام بهذه العلوم. هناك أنا بالنسبة لي هذا الكتاب يعني في منافع كثيرة أنا انتفعت فيه من الكتب التي نفعتني، وسأبينها في السبب الثاني لماذا نقرأ أصول الفقه عموما يعني جملة وعامة. لكن هذا الكتاب كان يقول ممن اعتنى به اعتناء في حياتنا، اعتناء حقيقيا، اعتناء كليا وليس اعتناء جزئيا. هناك من اعتنى به اعتناء جزئيا من أجل المقاصد وكتب فيه من كتب، لا يهمنا البحث في هذا، لأن لن نقرأ الموافقات لنقرأ كتاب المقاصد، وهو الأستاذ فتح الدريني لعله يقول قرأه، لا أريد أن وصل أن تجاوز 100 أكثر من 100، لكنه يقسم لأحد تلامذته أنه ما دخل يوما الدرس، وقد بقي مدرسا أكثر من 50 سنة في الجامعة، ما دخل يوما الدرس ليدرس شيئا من العلوم وأصول الفقه إلا ويقدم أن يقرأ له كقراءته كطالب، يقرأ قبل أن يدخل إلى الدرس الذي يدرس فيه، وهذا من الأمانة حمل العلم. الآن نأتي إلى ما هي فوائد قراءة كتب الأصول، ما هي فوائد تعلمنا لأصول الفقه، ما هي الفوائد؟ ذكرنا إجمالا في الدرس الفائت، قلنا أولا تنمية ملكة الاستنباط. لماذا؟ لأن أصول الفقه، وقد تكلمنا في الدرس الفائت على أن هناك فرق، أن هناك فرقا شديدا بين أن تكون عالما بمصطلحات الفن وبين أن تكون عندك الدرب على استخدامها، على استعمالها، ومثلنا بما مثلنا فيه. فإذا قراءة الأصول الفقه تنمي لديك ملكة الاستنباط، هذه لها فوائد. أولا أنها تجعلك أقل ما يمكن أرقى من المقلد، لأن المقلد هو العامي الذي لا يدخل بالإجماع، كما قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكر الخطيب في الفقيه المتفقه، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، أن المقلد لا يعد من أهل العلم، لا يعد من أهل العلم. إذا أردت أن تكون طالبا للعلم فلا بد أن تخرج من هذا عن طريق تعليمك للأدوات التي تمكنك من الذهاب إلى الكتاب والسنة من أجل أن تعرف دلالة هذا الكلام الشريف من كلام الله وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم على المطلوب منك، لا بد أن تتعلم. وبهذا فإن أصول الفقه هي التي تضبط بها هذه النقطة، تؤدي بنا إلى نقطة أخرى، على أن أصول الفقه هي التي تضبط ماذا؟ تضبط سوق الفتوى الجاهلة التي انتشرت. نحن الآن أمام سعار، أمام هيجان، أمام حقيقة كأن الناس أشبه هؤلاء الذين يتكلموا الآن بالفتوى إلا من رحم ربي، ممن يزعم أنه يستطيع أن يأتي بالأشياء الجديدة، كأننا أمام حمر فرت من قسورة لا ليس لها ضابط، تطلق الفتاوى من غير عنان، تطلق الفتوى من غير وجود قواعد تستند إليها. ومن هنا أفتح الباب الذي أردت أن أنبه عليه. ذكرنا في الدرس الفائت بأن الأئمة الأحناف عليهم رحمة الله ولهم فوائد عظيمة لهم فوائد عظيمة في أنهم استنبطوا الأصول من أين؟ من أين استنبط الأحناف الأصول؟ من فروع الإمام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام كان لديه أصول كليات يرجع إليها، لولا وجود هذه الكليات ما اكتشفوها. إذن إذا أردت أن تفرق بين المفتي والمفتي، المفتي الصحيح والمفتي الباطل، بين الفقيه الصحيح والفقيه الباطل وما قاله شيخ الإسلام، فإن المرأة هكذا قوله فيما معنى، فإن المرأة إن لم يكن لديه أصول وقواعد يعود إليها فإن خطأه أكثر من صوابه. إذن الأصل هو أنه يكون عندك أصول، مش شرط أنك بتكثر فروع، عندك فروع كثيرة. إن لم يكن لديك أصول تعود إليها فحينئذ لا تكون أنت لا تستحق أن تسمى مفتيا، لأن المفتي شرط أن يكون عالما، وقلنا العالم شرط أن لا يكون مقلدا، وإذا لم يكن مقلدا إذن لديه أصول يعود إليها. فإذا أيها الإخوة الأحبة، علمتنا طريقة الأحناف مسألة مهمة، وعلمنا كلام الأئمة أنه يجب على كل طالب علم أن يكون عنده أصول يعود إليها، لأنه ليس المهم أن تحفظ الكثير من الفروع تضطرب لديك لا تعرف كيف توفق بينها. هذه المسألة هذه تظنون طبعا الآن، لأن الفقه في أذهان الناس محصور في مسائل، إن حضر الشتاء فالجمع، وإن حضر البرد فالمساء على الخفين، وإن حضر الحج فإيش نسوي في الحج نحرق، والمسائل معدودة، لكن هذا ليس هو الفقه. والدليل أنه إذا نزلت نازلة ترك الناس الفقه والدليل وكلام الفقهاء وذهبوا إلى ما استحسنته عقولهم. إيش رأيك يا شيخ؟ يا الشيخ يتكلم بالطريقة التي يتكلم بها باعي البندورة، مش باعي البندورة الجلس مع ياسر بن هارون. احنا شفنا بياع البندورة في الزمن الأول وين جلس أول؟ بعدين بعد ما خلص من يزيد بن هارون وأخذ العلم وتعلم وصارت عنده الأدب الإسلام والعقل المسلم المتفتح الأول، بعده راح باع بندورة. ما كانش بندورة زمان، البندورة اكتشفها الناس في أمريكا. لكن هذا مسكين، هذا أصلا ما مر على الدراسة ولا الكتب ولا قرأ، ومع ذلك تجد أن طريقة الفقيه حين يتحدث عن هذه النازلة وهذه المسألة هي نفس وعين طريقة من يتكلم فيها من العوام. وبعض العوام أذكياء، أدركوا أن المسألة فيها قولان فسهل جدا، خلاص بدأ فيها قولان ولا أحب إلي كذا لأنها تحقق المصلحة، إذن هو يستطيع أن يقول المسألة كل مسألة فيها قولان والمسألة هذه أفضل أن تحقق المصلحة. أليس هذا هو تخريج عامة ما يقع لفقهائنا من نوازل؟ هذا هو تخريجهم، المسألة فيها أقوال وخير الأقوال ما ناسب المصلحة، والمصلحة كذا. أما مصلحة ملغاة مصلحة غير ملغاة، أين المصلحة تقدم وتؤخر؟ هذه لا وجود لها، لا ضوابط فيها. ولذلك أول ما يعلمنا أصول الفقه يعلمنا أن نضبط طرق الاستدلال، يعلمنا كيف نستدل وبالتالي بالجهة المخالفة وما يسمى بالمخالفة أو المفهوم، يعلمنا كيف ندرك خطأ الآخر. احنا مرات قلوبنا لا تطمئن لقول لكن لا نعرف كيف نرد عليه، لماذا؟ لأنه لا نعرف طرق الاستدلال، نرى أنه يخالف السنة، عجيب هذا كلام لا نعرفه، أو أن قلوبنا لا تطمئن إليه. حتى هذا الاطمئنان القلبي موجود في أصول الفقه يا شيخ؟ موجود. يعني هل يوجد في أصول الفقه مرجح اطمئنان قلبي؟ موجود، بدك تروح له وبدك تشوف إيش مرتبته في الدلالة ومرتبته في قوة الدليل، وهل هو ملزم لك ملزم لغيرك أم ملزم لك فقط دون غيرك إلى آخره. حتى هذه يبحث فيها أصول الفقه. وبالتالي فإن دراسة أصول الفقه تقوي لديك ملكة الاستنباط التي تضبط عندك خطأ، تضبط عندك الوقوع في الخطأ، وتضبط كذلك عند الآخرين سعار ما قلناه من انسياب من سوق الفتوى، لأن فتوى سوق تكلموا هكذا كل الدليل وغير هذا حديث يرد وحديث يقبل، هذه لا يعرفون مناهج العلماء الأقدمين فيها. ولما سمعوا من علماء أن الشافعي قد أخطأ، بالتالي هم يستطيعون أن يقول الشافعي قد أخطأ. ولما يقول بأن الإمام أحمد ثرب وشدد النكير على أبي ثور، يستطيع أن يقول وقال له ثور، ونستطيع أن نقول نحن كذلك عن عالم ما قاله الإمام أحمد وهكذا، وهو حمد بن محمد العالم وأنا عالم، وإن كان له رأي أنا له رأي، وإذا كان المسألة بالآراء أنا عقلي أحسن برضو إلي تجارب في الحياة وهكذا. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قراءتنا لأصول الفقه هي تنمية لعقولنا، ليس فقط ملكة الاستنباط، لا لا. إحنا قلنا بأن أصول الفقه شقه الأول هو العقل، ولكن نقصد بالعقل هنا العقل المهتدي والعقل الفطري. العلماء يجعلون العقول، علماؤنا الأقدمون يجعلون العقول عقلين، عقل طبيعي فطري وعقل صناعي. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ العقل الفطري الصناعي هو العقل الذي يقول بالمسلمات التي عليها بقية الناس، يقرها الناس، يرونها سليمة. ولو خوطب بها الإنسان قبل دخول طروء العقل الصناعي، لأن العقل الصناعي فيما هو باطل ومنه ما هو صحيح، فقبل طروء فإنه يسلم له. وهذا دليله هو إجماع البشرية عليه، البشرية تجمع عليه إذا خوطب به، إذا خوطب به، إذا خوطبوا به. فهذا العقل ما يغز ذلك يقال له عقل فطري. والفطرة وإن كانت ليس هذا معناها الدقيق، ولكن الفطرة هي أصل الخلقة، فطر الناس عليها ماذا؟ أي أوجد أصل خلقتهم عليها. ولذلك إذا قرأت أصول الفقه قراءة صحيحة تنم لديك عقلك حتى فيما لا تحتاج إليه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أصول الفقه هو علم الحياة. أنت لما تبحث في قضية أن الوجود فيما يحتاجه الإنسان ينقسم إلى ثلاث مراتب، إلى ضروريات وإلى حاجيات وإلى تحسينيات، هل هذه مسألة فقط تخضع لها الفقهيات أم تخضع لها كل الحياة؟ هذه تنمي لديك. قد يقول واحد ما هذه مسألة فطرية، يقول نعم هي فطرية، حتى لا تصل لدرجة أن يلغى عقلك بالنص. لأنه في ناس احنا شايفينهم المشكلة بعض الكلام تقريراته العلمية سهلة والناس يقرون في التطبيق تجد أسوأ. وهذا ما قلناه، بعض الناس تجاوز حد العقل. لما نقول هذا الكافر لا يقبل هذا الكلام، وبطلع فيه يقول لك ليش هو أنا كافر، يعني لازم أقبل لأني أنا مسلم. لأننا قدمنا في المقدمة كلام ابن تيمية الذي قاله ابن الغزالي من قبل، أن العقل، أن النقل لا يأتي بمحالات العقول. إحنا الآن قبلناها تحت دعوة أنه يا أخي سريع. أيوة، مثل قضية الأكثرية والأقلية، مش بعد ألف فيها لجماعتنا اليوم، وكأنها منهج من مناهج التوحيد، أنه مجرد ما واحد يقول الأكثرية إذا تجاوز قنطرة الإسلام إلى الكفر. مش تجاوز قنطرة الكفر إلى الإسلام، مجرد كلمات هكذا تطلق اليوم صارت حد. هذا ماذا يدل؟ يدل على هل غياب الإسلام أم غياب العقل؟ غياب العقل. غياب العقل. والمسلمون والله من نظر إليهم من علم، أنا أتكلم مش المسلمون العوام، أنا بتكلم على العاملين في الإسلام، وخاصة من يرفع شعار النقل هكذا ويرفع شعار العودة للسنة، والله ثم والله من نظر إليهم من علم رأى أنهم تجاوزوا العقل ولم يدخلوا في النقل، لأنه لا يمكن أن يكون النقل خارج العقل، لا يمكن. يأتي بخلاف يأتي بما لا يدرك العقل، آمنا أم يأتي بمحال العقل؟ لا يأتي. ولذلك أنت مرات بقول الشيخ بحكي كلام، يعني شو إحنا بدنا نمرن عقولنا وإحنا بنعرف حياتنا، وأبوي بيعرف الفرق. نعم أبوك صحيح، أبوك صحيح في الضرورات والحاجيات والتحسينيات، لكن لما يدخل المسجد بخلع. أنا كما أنا وأنت ووالدك ووالدي يخلع كل واحد عقله عند حذائه ويدخل المسجد. مشكلة المسجد عندنا كأنها دخول لعالم الأساطير، والدخول للعمل الإسلامي وفقه الإسلامي كأنها دخول لعالم الخيال الذي انفلت من العقل. والدليل بتشوفه من جماعاتنا اللي بسموها مسلمة ومجاهدة وكذا إلى آخره، فترى من لهم من الأقوال ما تقول عجب. وسهل جدا طبعا قضية تلبيس الفعل اللباس النصي، هذا قدر عليه الخوارج. واليوم حتى أوبام بتكلم بالإسلام، يعني أعظم الكفر يمكن أن يلبس بلباس الإسلام، صحيح؟ يعني الآن هناك زندقة لم يقل بها إبليس من قبل، وإبليس لو اتهم بها بيقول أعوذ بالله أنا كافر صحيح، بس مش لهالدرجة، لأن الله قال يوحي بعضهم إلى بعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، التي في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل التي فيها يوحي بعضهم عدوا، كذلك جعلنا شياطين، نعم جزاك الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. التقدم هنا لماذا؟ القاعدة التي قالها سيبوي، وقال علماؤنا هذه القاعدة التي قالها سيبوي في الكتاب تزول الجبال ولا تزول، هذه القاعدة، وهي قال سيبوي فإن العرب لا تقدم مذكورا على مذكور إلا لأهميته. هذه دائما احفظوها، هذه يقول علماؤنا هذه القاعدة تزول الجبال. فلما قدم الله الإنس على الجن هنا إيش دل؟ من اللي بيوحي أكثر؟ من اللي أفسد أكثر، الجن ولا الإنس؟ الإنس. وقال زخرف القول غرورا. طيب، إذن الذي نراه في الحقيقة أن الناس يتكلمون كلام الآن خارطة. ما الذي يضبط عقله؟ الأول ضبطنا النص، ضبطنا طرق الاستدلال، عرفنا طرق الخلاف، كي تعلمنا، لأنه من كتب الأصول. هذا الكتاب ليس فيه الموافقات، وبعض الكتب اهتمت فيه أشد من غيرها، وهو الجدل في كتب الأصول. في باب في آخر أبواب الأصول تسمى ماذا؟ هي كتب الجدل، وبعض أهل العلم صنف فيها مصنفات خاصة، وهو كيفية الجدل. فالجدل مهمة من مهمات العلماء، ضرورة لابد لها، سواء كانت خارج الصف المسلم مع الكافرين والزنادقة وغيرهم، أو داخل الصف المسلم في داخل مناجدات العلماء لبعضهم البعض في المسائل الفقهية وغير ذلك. فالجدل لابد أن نتعلم، فهذا من طرق تنمية العقل، وكذلك من طرق هذه لو رأينا الكلام على المصلحة، كيف أنت هذه مصلحة الشارع اعتبرها ولم يعتبرها، هذه مما يضبطها هذا الأصول، تعلم الأصول. إذا الأصول الفقه تقوي لديك ملكة العقل، العقل هذا تثور معانيه الفطرية أولا، وإن أدخلت عليه شيئا من العلوم الصناعية كانت مضبوطة. ولذلك صحيح كان أكثر مما كتب في الأصول المتكلمون، لكنه كذلك صحيح كان أكثر مما وقف أمام الزنادقة المتكلمون. شايفين المعادلة صحيح أنه كان أكثر مما كتب في علوم الأصول هم المتكلمون، لكنه كذلك عليك أن تعترف إن أول سد كان يقف أمام الزنادقة هم المتكلمون. أيوة. فإذا أنت هذا العلم يقوي لديك الملكة العقلية المطلقة. المسألة الثالثة من فوائد هذا العلم، وهو أنه يقرب المعاني لتتحد في أذهان المجتهدين. هذه مسألة في الحقيقة الوقت ضاق، ولكنها مسألة مهمة، وأنا ما أريد أطول في المقدمات حتى ندخل في الكتاب، ولكنها مقدمات مهمة. انتشر عند المتأخرين وصارت للأسف كأنها مقررة بأنه ما من مسألة فقهية إلا وفيها خلاف، وكأن النص جاء من أجل الخلاف. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كما أن لما جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأراد، لأن شيخ الإسلام لو قيل أين تخصصه لقيل مفسر، يعني أين عرف في عصره بالتفسير، ففي مقدمة التفسير ماذا أراد أن يقول؟ هو الذي علم الناس ووجود الخلاف النوع وخلاف الطباد، وعلم نفس القضية في وصول نفس القضية في الفقه. أطلق الشعر لأنه هو في الحقيقة في الفقه ليس فيه كما هو في التفسير، ولذلك هو في مسائل الفقه في مذاهب الفقهاء لم يأخذها من مشايخها، إنما أخذها من كتبهم. يعني هو أين أخذ مذهب الشافعي؟ من كتب الشافعية. من أين أخذ مذهب الأحناف؟ من كتب الأحناف. والناس يرصدون، أصحاب المذاهب يرصدون للعلماء من خارج مدرستهم من أين يأخذون، من أي الكتب، ما هي مراجعه. وهذا رصد، رصد لشيخ الإسلام من أين مصادره في كتب في مذهب الأحناف، من أين كذا. ولكنه باعتباره حنبليا أصيلا، يعني نشأ حنبلي، فإنه أراد أن يبين أن هذا الخلاف هذه له، وعلى أصحاب المذاهب أن يعرفون بهذا، وهذه مهمة من مهماتهم. ولا بأس أعيد ما قلته في مجالس متعددة بأن سبب نشر فوضى ترك المذاهب على غير معنى التقليد هو أن أصحابها لا يفقهونها، لا يعرفونها. وهذه من المسائل التي إلى الآن لم تجلى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء لمذهبه قال ما تعددت به أقوال المذهب إنما هي فتاوى وليست أقوال. إذن هو أراد هذا المذهب المستوعب ربما في كثير من مسائله المذاهب الأخرى. انتبهنا لهذا؟ يعني المذهب تجد أقوال تجد تستوعب في أقوال المذاهب الأخرى، وما ذكر فيه وما ذكر فيه مما اختص به سميت بالمفردات، يعني الذي انفرد فيه المذهب فقط عن بقية المذاهب، وإلا فعامة ما في مذاهب الأخرى الفقهية موجودة في المذهب الواحد في مذهب أحمد. فيقول بأن هذا ليس اختلاف كما في مسألة التفسير، ليس اختلاف تضاد إنما اختلاف تنوع، قل اختلاف فتوى. يعني لو هذه قراءته، قراءته لما تغير من كلام الإمام في المسألة، تغير كلام الإمام في المسألة ليس طبعا هذا سبب الأغلب، في هناك أسباب أخرى بس السبب الأغلب يقول هو هذا رصده لمذهبه، يعني أن السبب هو أن الفتوى أن المحادثة كانت تتغير فيتغير لها الفتوى، فعدها تلاميذه أقوال متعددة كل واحد أخذها مجردة. هذه مسألة أنتم تعرفونها بأن المطلق لا يؤخذ من كلام إلا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الكلام يكون مطلقا مع ما سنبينه. وهذه مسألة سنتكلم عنها، وهو هل السبب يخصص المعنى. انتبهوا، الناس منتشر عندهم عبارة صحيحة وهو أن العبرة بعموم اللفظ، لكن بنسوا أنه في خلاف هل السبب يخصص المعنى أم لا. الشافعي يقول نعم، وأنا أميل لقوله، أميل لقوله فيما سيأتي إن شاء الله من شرح إن قدر الله عز وجل هذا. فالقصد بأن إذن، ويقول شيخ الإسلام بأن بعض أهل العلم من المتقدمين قبل المذاهب حاول أن يجمع مسائل الخلاف التي كانت بين الفقهاء الأقدمين فلم يجدها إلا تجتمع في جزء واحد، كراسة مسائل معدودة، لأنه في الحقيقة كان الناس يفهمون التفريق بين ما هو فتوى وبين ما هو فقه، بين ما هو فتوى فيذكرون المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، لكن لا يذكرون المسائل التي اختلف فيها المفتون. وبالتالي فهذه مقدمة، وإن شاء الله أكملها في الدرس القادم لأنها مهمة جدا. ولأقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. شيخ تسمح لنا ولا أقصر؟ تفضلوا. وإن كان في الحقيقة أنا أعلم أن كثيرا من الأسئلة إنما تنشأ لأننا في بداية الطريق، في كثير من الأسئلة عادي ستجدونها إن شاء الله في الأجوبة القادمة، فإما أن تصبروا وإما أن تستعجلوا لكم ذلك. لكن إذا استعجلتم سيكون الجواب مختضب لا يكون موسعا، لأن كما ترون أنه في كل بعض الأسئلة أجيب عنها هنا في هذا الدرس، وسئلت سئلنا عنها في تفضل شيخ. أنت كأنك شرحت المقدمة الثالثة والمقدمة الثالثة والمقدمة العاشرة والمقدمة السادسة في مقدمات الموافقات. لا، أنا إلى الآن هي مقدمات قراءة الموافقات. الجواب ما تقدم هنا هي مقدمات قراءة الموافقات. إلى الآن لم أدخل في الموافقات، لم أدخل. إن شاء الله، إن شاء الله عندما ندخل فيها. وأنا قلت لكم أن طريقة القراءة لن نقف عند كل كلمة يقولها الإمام، ولكن سنقف عند الفقرات المهمة، وبالتالي سيكون قراءة ما بعدها سهل لديكم، لأنها ستشرح من خلال، لأن الشرح هو أهم من القراءة. سأترك لكم الطريقة التي فيها الفائدة، القراءة أنتم تقرؤون تقرؤون، وإن شاء الله سيشرح شيء فشيء، فتصبح الكلمات سهلة لديكم، والورقات كأنها تمشي بين أيديكم إن شاء الله كالماء يسير إن شاء الله.